طول الكاف اليوم الأربعاء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مر بنا في استعراض أفعال العقل العملي والعقل النظري وتمييز أفعال القوتين أمر بالغ الأهمية. عموما هو معرفة أفعال النفس، معرفة قوى النفس، معرفة فعل كل قوة من قوى النفس، أمر بالغ الثمرة والفائدة والأهمية في علوم شتى، في علوم العقائد، في علوم المعارف، في علوم النفس، في علوم المجتمع، في علوم تهذيب الروح وسعادة الروح، في معالجة الأمراض الروحية، على تحال في إنماء قدرات الإنسان، ولما جرى يعني، وعلوم أخرى وأخرى كثيرة كثيرة. معرفة النفس، وكفى بالحديث المستفيض إن لم يكن متواتر بين الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. وبألفاظ مختلفة في الحديث النبوي هذا الحديث الشريف، ولا سيما أن بيانات النبي صلى الله عليه وآله إذا حانت فرصة يمر بنا بيانها، أن بيانات النبي صلى الله عليه وآله هي جوامع الكلم، وجوامع الكلم في بيانات النبي مؤثرة، يعني سواء في المعارف، في الأحكام الفرعية، أو في شيء آخر. فمن البيانات التي أكد وشدد عليها النبي صلى الله عليه وآله: من عرف نفسه عرف ربه. وبعبارة أخرى، هذا الحديث الشريف له عدة تفسيرات، أو له عدة مفادات وعدة ثمار وفوائد، شبيه إنما الأعمال بالنيات. قيل أن له 36 تفسير مختلف متعدد. هو معنى جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وآله هذا، أنه من كلمة واحدة سبحان الله تنشعب قواعد وقواعد وقواعد تشترك في ضابطية وهيمنية قالب جامعي كلمي نبوي يسيطر على قواعد عديدة، يضبط ضابط حاكم على قواعد عديدة. كذلك الحديث الشريف النبوي: من عرف نفسه عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه، ألفاظ عديدة لهذا الحديث النبوي. هذا الحديث الشريف له تفسيرات، وكل تفسير هو قاعدة من القواعد عديدة جدا. على أي تقدير، أحد تفسيرات هذا الحديث النبوي الشريف أن أحد أبواب المعرفة التوحيدية، المعرفة الإلهية، باب معرفة النفس، باب معرفة النفس. فبالتالي على حال البحث في قوى النفس ومضافا إلى أنه بحث في المنهجية والحجية ومصادر اليقين والبرهان وما شابه ذلك، مضافا إلى ذلك هو بحث في وجهه الآخر ولونه الآخر وتقديره الآخر، هو بحث من مباحث التوحيد، بحث من مباحث المعرفة الإلهية. الآن أيضا إذا أردنا أن نلتفت إلى هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أفعال العقل العملي وأفعال العقل النظري. بحث مهم. بحث من الأبحاث المهمة هي أفعال العقل العملي، أفعال اختيارية ومحل مسؤولية الإنسان. أما أفعال العقل النظري كما مر بنا قد يقال في الغالب أو بلحاظ الوضع الدفعي التلقائي ليست اختيارية، إنما هو انفعال من الإنسان من قوة العقل النظري، تلهم، يفاض عليها، ينير الباري تعالى المعلومات فيلتقطها العقل النظري. أما العقل العملي لا، فعل الفاعل فيه العقل العملي. ففرق بين العقل العملي والنظري أن النظري منفعل قابل مدرك، والمحدث الإدراك هو غير العقل النظري. نظن نحن عندما نعبر أن العقل النظري مدرك يعني هو فاعل الإدراك، لا، هو في الواقع قابل للإدراك كما مر بنا في الروايات على الله البيان وعلى الناس العمل أو لله الحجة بذلك. أما العقل العملي فهو عقل فاعل وليس منفعل، حيث يكون فاعل فمن ثم يكون مسؤول عن أفعاله، إيمان، كفر، إخبات، إذعان، جحود، تمرد، إنكار، ميل، نفرة، حبب إليكم الإيمان كما هو فعل الله، أيضا يكون من فعل الإنسان. الإنسان بإمكانه أن يحبب لنفسه شيء ولو ربما يكون هذا غريب عليه على بعض الأخوة، بس هذا صحيح، وقد يكره الإنسان باختيار نفسه شيء. لاحظ أنت مثلا بالمثال، لو شاهدت مشهد معين، مشهد طعام أو مشهد صديق، إذا ركزت في خواطرك على سلبيات هذا الصديق ستنفر منه. إذا ركزت حتى في توصية من الشارع، اصفح، اعفو، كذا، وإذا ركزت على إيجابياته لا، ستستذكر أن له حق الخلة وحق الصداقة وحمه، أو الزوجة أو الزوج أو الأب أو الابن أو أي واحد أنت تتعامل معه. إذا ركزت على جانب ذكر وفي توصية، يعني إذا بدر من صديقك أو رحمك شيء فاذكر يده الجميلة كما تذكر يده السيئة، اذكر ماذا؟ يده الجميلة. لماذا هنا في الرواية تذكر، اذكر، ركز على يده الجميلة كما تذكر يده السيئة؟ لأن طبيعة الإنسان عندما يشاهد يركز وجه القلب على شيء، إن كان سلبي ينفر، إن كان إيجابي ماذا؟ ينجذب. إذن جذبه، حبه، شوق بيد الإنسان، نفرة، وكراهة أيضا تكون بيد الإنسان نفسه. لماذا دائما في توصية تذكر نعم الله عليك، تذكر كذا، تذكر كذا، تذكر كم أحسن نعم الله، أحسن كذا. الإنسان لما يشاهد أنه مغرق بنعم الله، هنا يعظم ويعظم لديه مقام ربه، يعني سيعظم عنده مقام ربه، يشاهد مدى النعم، وسيصغر عنده مقام نفسه ومقام ذاته، وسيرى نفسه مديون لا داين، والله داين مالك يوم الدين. أما إذا الإنسان لا، فقط يركز على الجانب أفض البلاء، جانب الحرمان، أو جانب هو أراد حاجة وغرض ما لبيت، يتفاقم عند نفسه فرعونية وأنانية نفسه، والعياذ بالله سيتصغر مقام الرب في نفسه. دائما التذكير بنعم الله، ذكر الله ما شابه ذلك، لأنه هذه أمور تحبب الإنسان، ويمكن يحبب ربه لنفسه، وقد يكره ربه لنفسه، بيد الإنسان. وهذا رادار برج المراقبة في النفس، يجب الإنسان دائما يكون برج المراقبة في المطارات، يمكن أن يهدأ ساعة يسبب اشتباك وتصادم طيران. برج المراقبة في النفس لازم ما يعطل ساعة من الساعة، حتى بعض أهل الكمال حتى في النوم برج المراقبة عندهم شغال، بس هذا مو قدرة أي واحد. السيد المرتضى رحمة الله عليه سئل عن المنام، الأفعال القبيحة التي يرتكبها الإنسان، مو يرتكبها ببدنه الغليظ، يرتكبها ببدنه هذا الشفاف البرزخي المثالي في المثال. قال هناك إرادة إنسان ضعيفة، فمن يحاسب من يسأل. ولعل السيد المرتضى هم، والسيد المرتضى صاحب مقامات على كل رحمة الله عليه الشريف المرتضى، فجواب لحظ أحد الناس أوساط الناس، وإلا بعض أهل الكمالات يحاسبون أنفسهم حتى على الأفعال التي تصدر منهم في الرؤى، عند قدرة اختيار وقدرة استمساك وماسكة لسبيل نجد الخير ونجد الشر. بالتالي إذن برج المراقبة يجب أن لا يكون معطل على حال. برج المراقبة لماذا؟ لأن أفعال الإنسان إذن تحت سيطرة أفعال العقل العملي، يحبب فتنتم أنفسكم. يمكن الإنسان يفتن نفسه، كيف يفتن نفسه؟ دائما يركز بصر القلب على أمور ملتبسة، بدل أن يركز بصيرة وبصر القلب. عجيب، يعني مباحث القرآن الكريم كمنهج منطقي، الآن لا منطق أرسطو ولا منطق سقراط ولا منطق الرياضي ولا المنطق الاجتماعي، الآن المدارس المنطقية الحديثة شيئا فشيء آخذة في اكتشاف المنظومة المنطقية الهائلة الموجودة في القرآن أو في بيانات الوحي، الروايات النبوية وبيانات المعصومين. الإنسان نعم بنفسه يمكن يفتن نفسه، يفتن نفسه ماذا؟ مثلا يري نفسه أفرض ما يثير شهوته، ما يثير غضبه. إذا سمعين بالسحر أو غير السحر أو كذا، يفرقون بين المرء وزوجه. لماذا؟ لأن هذه الشياطين تحادث قلب الإنسان، زوجتك فعلت ذلك الفعل السيء، قد هذه الخاطرة صادقة لكن نتيجتها كاذبة. صادقة يعني ماذا؟ يعني فعلت فعل سيء لكن نتيجتها كاذبة. أنه يجب أن لا تركز على الجانب السيء، ركز على الجانب الإيجابي أيضا، لا أقل في عالم الربح والخسارة لاحظ إيجابيات وكاسر بينها وبين السلبيات، فقد تشاهد، وكثيرا ما تشاهد، تشاهد إيجابيات أكثر من السلبيات. كما يقول القرآن الكريم: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما علمك بالإيجابيات التي خبأها الله فيما تكره من زوجة أو أو أو أو أو ظرف معين؟ فبالتالي نعم، لدى الإنسان هذه القدرة. لذلك الأشخاص الذين على قدرة من المعرفة أو التقوى أو الهيمنة النفسية لا يؤثر فيهم السحر. لماذا؟ لأن حالي الشياطين ما تدعونهم إلى مسار خاطئ. عند الميزان الحكمي، حكمة لقمان أو حكمة سلمان أو حكمة الإلهية من القرآن ثابتة، تعابير أمير المؤمنين: اقطع شر أخيك بالإحسان إليه. هذه حكمة علوية. ولو إنسان سحر يقول هذا الشخص أساء إليك، هذا الأب أساء إليك، هذا الابن أساء إليك، هذه الزوجة أساء إليك، هذا الزوج أساء إليك، هذا الطرف أساء إليك، لو ألف سحر، ألف عقدة سحر وتسويل شياطين، يقول ما يخالف، أنا أتبع هذه الحكمة العلوية: إذ أقطع شر من أساء إليك بالإحسان إليك فسوف أحسن إليك. فبالتالي ماذا؟ من سني سوف لن يؤثر فيه السحر شيئا. ومن هالقبيل فعل وتفعل له. المقصود معرفة أن أفعال العقل، أفعال النفس، هي تحت اختيار وإرادة الإنسان. عالم فسيح النفس، عالم سابح جدا، مؤثر، ذو تأثيرات كثيرة وعديدة. قوى النفس باعتراف علماء الأخلاق، علماء الكلام، علماء الفلسفة، علماء العرفان، علماء فلان، إلى الآن قوى النفس لم تكتشف جميعها. النفس لها قوى أودع الله فيها إلى ما شاء الله طاقات كثيرة. نرجع إلى الكلام في الفرق بين أفعال العقل العملي وأفعال النظري. من الفوارق التي مرت بنا مهمة: الإيمان والكفر. الإيمان يساوي التسليم، مرادف للتسليم، هذا ترادف عقلي أو ترادف لغوي؟ ترادف عقلي، لا أريد أن أقول ترادف لغوي، ومر بنا الفرق بين الترادف العقلي والترادف اللغوي. الإيمان يرادف التسليم، يرادف الإخبات، يرادف الإذعان، يرادف التصديق، يرادف الانقياد، يرادف الحكم، يرادف أمور كثيرة. الكفر يرادف الإنكار، يرادف الجحود، يرادف التمرد، يرادف التشكيك، يرادف الريبة، يرادف إلى ما شاء الله، ترادف عقلي أقصد، مو ترادف لغوي. هذه السلسلتين من الأفعال، هاتان السلسلتان من الأفعال، أفعال من؟ إما نعبر أفعال عقل عملي أو قل أفعال نفس بالارتباط مع العقل العملي. هنا ينفتح باب مهم، باب مهم بنى عليه المتكلمون والمحدثون والمفسرون وغيرهم وغيرهم، وأنكره الفلاسفة. ما هو هذا الباب المهم؟ باب مهم منهجي في المعرفة، ألا وهو أن الإيمان بالتوحيد فريضة إلهية، أعظم الفرائض الإلهية، أول الفرائض الإلهية، كما في نصوص القرآن ونصوص السنة للنبي وأهل بيته صلوات الله عليه وعليه، أن أول الفرائض الإيمان بالله، التوحيد. الفلاسفة يشكلون، المشاء وغيرهم هل مجرى، كيف التوحيد فريضة إلهية يلزم منه الدور ولم يؤمن، فكيف تكون الإيمان يفرض عليه من قبل الباري الذي لم يؤمن به هذا الإنسان دور، أو قل ممتنع ليس فقط دور، لأن التوحيد إما حصل لديه يقين من الأدلة فهو اليقين حاصل، التصديق حاصل، الاعتقاد حاصل، فإيجاب الشرعية التشريعية لليقين تحصيل حاصل، وإما الأدلة غير تامة لديه ولم يحصل منها اليقين فالأمر بتحصيل اليقين أو التصديق أمر بشيء ممتنع. لذا بنوا على أن العقائد التوحيد النبوة الإمامة المعاد وغيرها من العقائد هذه ليست محط ومحل التشريع الأحكام الإلهية، إنما هذه إما يحصل الدليل اليقيني عليها فبالتالي يحصل النتيجة وهو اليقين والتصديق، وإما لا يحصل فالأمر بتحصيل يقين أمر ممتنع. لذا لا معنى لفرض التكليف الشرعي أو الإلهي في ماذا؟ في العقائد. العقائد ليست من موطن التكليف. أي تكليف الآن؟ تكليف الحكم الواقعي، وجوب واقعي، دور أو ممتنع تحصيل حاصل، أو أمر بالممتنع الشقوق والتقديرات التي مرت بنا لها. إذن لا يتصور لتشريع الحكم الواقعي وهو الوجوب والفريضة، لا يتصور لها تعلق بماذا؟ بالعقائد. كذلك قالوا جملة من الأصوليين، حتى قالوا بأنه لا تصور ولا تعقل للحكم الظاهري في العقائد. الحكم الظاهري في العقائد ماذا؟ عندنا حكم واقعي يعني فريضة، الإيمان بالله فريضة، هذا ليس ظاهر قد يصيب ويخطئ، الإيمان بالنبوة، الإيمان بالمعاد، الإيمان بالإمامة فريضة، هذا ليس طريق كاشفية وإنما فريضة، لا فريضة واقعية. قال الحكم الظاهر أيضا لا يتصور. الحكم الظاهر ما هو؟ يعني الطرق الكاشفة، لا يتصور التعبد بالظن في العقائد بحثان، ليس بحث واحد، بحثان، وهذا بحث خطير ومهم، هذان البحثان بحثان خطيران مهمان. عمالقة في الفلسفة حتى كالعلامة الطباطائي، مع احترامنا لتراب العلامة الطباطائي، لم يستوفوا البحث حقا. إذا تريدون تراجعون مصادر للبحث راجعوا كلمات هذا البحث نفسه، بحث معرفي، بحث منهجي. وإلى يومنا هذا هناك عمالقة في المعارف في الحكمة ولهم قدم راسخ كذا، هذه المباحث لم تنقح لديهم بشكل دقيق. يعني طبعا الإنسان مع احترام الكبار والأكابر هذا شيء، البحث العلمي شيء آخر، البحث العلمي يتبع الدليل ولا يتبع الأشخاص، يتبع الأدلة. راجعوا في الأصول، علم الأصول، مبحث الانسداد، تنبيهات الانسداد، كلام الشيخ الأنصاري، بحث الانسداد اللي يعني ربما يترك ما يدرس، والحال انه بحث الانسداد بغض النظر عن نفس الانسداد، نفس مبحث الانسداد فيه مباحث دسمة وثمينة وجواهر لطيفة مثل هذا المبحث. كثير من المباحث الأصولية ربما نتيجة البحث متوسطة الأهمية أو قليلة الأهمية، لكن تضاعيف الأبحاث فيها بالغة الأهمية. كذلك مبحث الانسداد، في تنبيهات مبحث الانسداد عند الشيخ، عند الآخن في الكفاية، عند النائيني، عند الأصفهاني ابن بجدتها، أصفهاني في نهاية الدراية الكمفاني ميدانة بعد، هو هم فيلسوف وهم فقيه، وأفرض لاحظوا بعد أعلام آخرين، الأعلام الأصوليين كلهم راجعون شوفوا ماذا يقولون. الكلمات التي يستقصيها الشيخ الأنصاري في الانسداد، الشيخ الطوسي ماذا قال، خارج ناصر الدين الطوسي ماذا قال، الشيخ البهائي ماذا قال، ميزة القمي، ميزة القمي صاحب القوانين فقيه ذو باع، وأنا الخريجي مدرسة الوحيد الباني في كربلاء والنجف، ولكن صار علم من الأعلام في قم، وهو كان ذو باع قوي في الفقه والأصول، وذو باع قوي جدا جدا في علم الكلام، يعني تميز بعدة فنون وعلوم الميزة القمي رحمة الله عليه. ذلك عند استفتاءات وأجوبة كلامية كثيرة جدا ومفيدة، حتى كتاب القوانين للأسف الآن ما طبع طبع حروفية، الجزء الثاني منه إذا تلاحظ أكو بلورات لبحوث معارفية ومعارف وعقائد كأنما تجيب عن شبهات وتساؤلات معاصرة راهنة، يعني كتابته في هذا البحث شفافة جدا، يعبر بعض التعبيرات، أقول لكم بعض التعبيرات اللي يعبرها هو في القوانين الجزء الثاني، يعبر عن البديهيات، هو يعبر مو أنا أعبر، هو يعبر، يقول وحي إلهي، هو يعبر، يقول كيف هؤلاء الأخبارين يقولون بأن البديهيات ليست حجة، مو بكل الأخبارين، بعض الأخبارين، على كل رسول باطن بهاللحاظ، بس مو وحي يعني يعصم الإنسان في النظريات، فقط في البديهيات. أرجع إلى نفس الكلام، لاحظوا كلام الشيخ الأنصاري عندما ينقله عن الميزة القمي، هنا في بحث ماذا؟ بحث الانسداد، تنبيهات الانسداد. موضع آخر راجعوا أقوال الإعلام بعد في تنبيهات القطع، تنبيهات القطع في القطع الحاصل من مقدمات عقلية، لاحظوا راجعوا هناك في ذاك المبحث فككوا بين مبحث الحكم الواقعي، هل يمكن أن يتعقل في العقائد، والحكم الظاهري. أصلا تمييز هذا البحث بغض النظر عن الأقوال، بغض النظر عن أدلة الأقوال، بغض النظر عن تحقيق المقام، هذا بحث آخر، أصل فهم ومعرفة وتفكيك المقامين، مقام ماذا؟ مقام الحكم الواقعي متعلق بالعقائد ماذا يعني؟ ومقام الحكم الظاهري. بس هو على كل ألخصه بهذا البيان، الحكم الواقعي يعني الفريضة الواقعية الإلهية التي يلزم، مثل وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الخمس، هذا ليس حكم ظاهري، ليس حكم ظاهري لأنه ظني أو يقيني، لا، لأنه مرتبط بماذا؟ بعبارة أخرى راجعوا ذاكرتكم في هذا المبحث، الفرق بين الحكم الشرعي الفقهي والحكم الشرعي في علم الأصول، أصول الفقه، ما الفرق بين الحكمين؟ الحكم الشرعي في الفقه كوجوب الصلاة، كوجوب الزكاة، كوجوب الخمس، كوجوب الجهاد، كوجوب هلما جرب، هذا الحكم الشرعي في الفقه. الحكم الشرعي في علم الأصول وجوب العمل بالطريق بالكاشف. ولذلك الحكم الظاهري فيه استطراق، فيه طريق، فيه كاشفية، حتى لو فيه تكليف، تكليف بالعمل بالكاشف. امضي على اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، بالحاضر الكاشف. فالحكم إذن في مقامين، مقام الحكم الفقهي والمقام الحكم الوصي. إن شاء الله تراجعون هذه مضان البحث إلى يوم البحث القادم، لاحظوا ما الإشكاليات الموجودة. وهذا مبحث مهم. لماذا مبحث مهم؟ يترتب عليه هل يمكننا أن نستدل بظواهر الآيات في العقائد أو لا، بظواهر الروايات في العقائد أو لا. ظننا مرتبط بأي مبحث؟ مرتبط بالمبحث الثاني. مبحث ماذا؟ مبحث الحكم الظاهري. أيضا هل يمكن للشارع أن يتدخل في العقائد؟ هذا مرتبط بأي مبحث؟ يتدخل، يلزم، يزجر عن الكفر، يلزم، يبعث نحو الإيمان. هذا مرتبط بالمبحث الأول، حكم الفقهي. وللبحث تتم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.